عشر الأوائل من ذي الحجة. ده مش التوبة دي خاصة بالعاصي، لا ده كمان المؤمن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ده عارف عشر ذي الحجة اللي انت كنت بتضيعها كل سنة؟ انت عارفة الليالي العشر اللي انت كنت بتضيعها كل سنة؟ انت عارف ايه؟ روي عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه مقال أنه كان يقول العبادة في هذه العشر تعدل عبادة سنة كاملة. انت تعرف ان ابن عباس رضي الله عنه قال ان الحسنة فيها بسبعمائة دار هو واقف يوم الايام ايه؟ يعني كانت صفحة القرآن بسبعمائة صفحة، ده ختمة القرآن كلها ستمائة صفحة، يعني كان خامة القرآن بسبعمائة ختمة، يعني كان قراية صفحة قرآن في عشر ذي الحجة أعلى من ثواب ختمة قرآن براها. يا ندمي. والفجر وليال عشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ليكن شعارك في الأيام التالية الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. التسع الأوائل من ذي الحجة صوم التسعة كلهم. حديث هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترك صيام التسع من ذي الحجة. صيام التسع هذه الأيام أفضل أيام يعمل فيها لله. لكن الناس مش عاوزة تتوب، تبقى العيب في مين؟ في الإنسان. والله يريد أن يتوب عليكم، ده هو عاوز يتوب عليك، لكن أنت اللي مش عايز تروح. ومن أتاني يمشي، في الحديث القدسي الصحيح، ومن أتاني يمشي أتيته أرولة. لكن الناس هي اللي مش عاوزة تتوب. تعالى، أنت تعرف إن ابن عمر قال عن عشر ذي الحجة أن عمره في عشر ذي الحجة أحب إلي من عمره في رمضان. عمرة رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها أنها تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عمر بيريد إنه يوصل لك إن الأعمال كانت بتضاعف في هذه الأيام قد إيه. يعني تخيل التسبيحة اللي بعشر حسنات بقت ب7000 حسنة، كلمة الحمد لله اللي بعشر حسنات بقت ب7000 حسنة، حرف القرآن اللي بعشر حسنات بقى ب7000 حسنة. يا ندمي. أفضل أيام السنة الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام، الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان، قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام الأخرى، الصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، الحج، العمرة، كل عمل صالح أيها المسلمون في هذه العشر يكون أفضل من العمل الصالح في غيرها. تشتمل هذه الأيام على أمهات العبادات من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فضلا عن التوحيد، فلا يفعل هذا إلا موحد لله جل وعلا. أحرص على صيام تسع ذي الحجة، ففضلها عظيم وأجرها كريم، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم الأجر. الرسول قال ليس هناك أفضل إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك شيء. فاجتهد في التسع الأوائل من ذي الحجة إنك تعمل كل خير، صوم وقوم الليل وتصدق واذكر ربنا كتير واختم القرآن، صل الرحم وبر الوالدين وإكرام الجار والدعوة إلى الله وكل خير يعمله، ما تفوتش حاجة. ده ربنا بيخاطب الإنسان المؤمن يتوب إلى الله، لأنك أنت ممكن ما كنتش أمرت الناس بالمعروف ونهيتهم عن المنكر. عشان كده يا أخوانا الكل يقعد مع نفسه كده شوفه بيبص للحرام، هو سب حد، هو لعن حد، هو شتم حد، ما كل دي من كبائر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مني ومنك أمر جليل ألا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين نتوب توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال لك أن مضاعفة حسنات فرائض عشر ذي الحجة أعظم عند الله من مضاعفة فرائض عشر رمضان أو رمضان. يعني صلاة الظهر في عشر ذي الحجة أعظم في الثواب من صلاة الظهر في رمضان. أنت تعرف وأن مضاعفة حسنات نوافل عشر ذي الحجة أعظم عند الله من مضاعفة حسنات نوافل رمضان. يعني قيام الليل في عشر ذي الحجة ممكن يبقى أعلى من قيام الليل في رمضان، إلا ما كان من ليلة القدر طبعا. يعني ختمة القرآن في عشر ذي الحجة أعظم عند الله من ختمة القرآن في رمضان. إن الصدقة في عشر ذي الحجة أعظم عند الله من الصدقة في رمضان. يعني أنت بتتعامل مع موسم مفيش فيه هزار يا جماعة. تسونامي العشر، زلزال، طوفان حسنات هيغرق كل السيئات. روح الحتة اللي لسه سليمة في قلبك. إيه العبادة اللي لسه حبيبة القلب؟ إيه الحتة اللي لسه قلبك متعلق بها في العبادة؟ إيه؟ قراءة القرآن، قيام الليل، الصيام، الصدقة. انطلق في معركة تحرير قلبك من الحتة السليمة من قلبك، من العبادة اللي لسه بتحبها. دي أول حاجة هنبدأ بيها في العشرة يا جماعة. اوعى ترفع الراية البيضة، اوعى تقول مشغول يا رب وتخرج من العشرة قلبك محتل زي ما هو. اوعى تخرج قلبك بعد العشر زي قلبك قبل العشر. اقبل على فضائل الأعمال، اقرأ واعمل واحتسب تحقيق الخشوع والاستغفار في الأسحار. وصيام يوم عرفة ده نية أن يكفر الله به سنتين، سنة قادمة وسنة مرت. لازم تستعد ان يبقى في تسونامي تدمر ابليس. خد بالك، حصن حصونك كويس قبل عشر ذي الحجة. ايه ابواب الحصون بتاعت القلب؟ ورد القرآن بتاعك باب من ابواب الحصون. لو اتفتح الشيطان هيدخل منه لو سبت القرآن. لو سبت القرآن، ذكر الله وورد الذكر بتاعك لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. تكبيرة الاحرام والصلاة على وقتها، باب حسن لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. ياللي راح منك رمضان، ياللي ما عبدتيش ربنا في رمضان، ياللي نمت في اكتر ليلة كل الناس قالت انها ليلة القلب، ياللي قلبك مقهور على رمضان، جالك فرصة تعوض كل حاجة، جالك فرصة تبدأ من جديد بداية مع ربنا أخطر ما تكون، جالك فرصة تبقى ملياردير من أولها. الموضوع كبير يا إخواني في الله. اعمل عشرة، عشرة أيام ما حصلوش في حياتك قبل كده. ركز، ركز في الحتة دي، عشرة بس. اللي بيحس بالعيد، اللي محجش، اللي قاعدين في بلادهم هم اللي بيحسوا بالعيد ويصلوا صلاة العيد ويلبسوا لبس جديد ويكبروا أربعة أيام. الحجاج مش حاسين بدي، لأن في الوقت اللي انتوا بتصلوا في العيد بنكون بنجري من منى نرمي نرجم الجمار ونازلين جري على مكة. ائتنس أنك تصلي العيد وأكثر الحجاج لا يفعلون، أنك تصوم عرفة والحجاج لا يصومون. ائتنس عديه، بلاش الحزن. هل حزنت على فوات الحج؟ تعال أدلك على خمس أعمال، خمس عبادات سهلة متاحة تجبر حرمانك من الحج. هي لا تسقط الفريضة، يعني ما يفكرش حد إن اللي يعمل كده يبقى حج خلاص، لا. نمرة واحد، طهر نيتك وأصلح طويتك يكتب لك الحج. اللي كان ناوي وما راحش إن شاء الله كتبت له إذا كان عند الله معذورا. اثنين، اقم الصلاة في بيوت الله يكتب لك الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. الحديث صحيح ابو داود. حافظ على اذكار الصلاة يكتب لك الحج. دي نمرة ثلاثة. احنا قلنا نمرة واحد النية، نمرة اثنين الصلاة في المسجد، ثلاثة الذكر بعد الصلاة، 33 تسبيح و33 تحميد و33 تكبير وتمام المئة بلا إله إلا الله. صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. العمل الرابع الخامس كده، قال صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أدعو القادرين على الحج إلى الحج يكتب لك مثل أجورهم. علم من يذهبون إلى الحج مناسك الحج يكون لك مثل أجورهم. يعني اللي ما يقدرش يعلم، روح بقى للحجاج اللي رايحين يحجوا واديله كتاب عن الحج وشريط عن الحج واسطوانة. حب ما تتقرب إلى الله به في يوم العيد، يوم النحر، ذبح الأضحية. من أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من ظفره ولا شعره ولا بشره شيئا حتى يذبح أضحيته. يعني أنت لما كنت ناوي تضحي يوم واحد ذي الحجة ما تقص شعرك ولا ضوافرك ولا تقطع حاجة من جلدك